حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله أخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. حكاية جديدة اليوم من حكاية مقدسية. حكايتنا اليوم حكاية مكان، يعني قصة بقعة من بقاع المسجد الأقصى المبارك، واحد من معالم المسجد الأقصى المبارك. سنحكي قصة صغيرة عنه، طبعا مش قصة يعني حدث، وإنما سنتحدث عنه وسنتحدث لما سمي كذلك، وما علاقته بهذه التسمية، وما علاقة المدينة التي سمي بها بالمسجد الأقصى المبارك. حكايتنا اليوم هي حكاية مصطبة اسمها مصطبة الكرك. مصطبة الكرك، طبعا إخواننا بالأردن بينبسطوا كثير لما يسمعوا في مصطبة الكرك، لأن الكرك مدينة في الأردن. طبعا ماذا تعني كلمة مصطبة بالدرجة الأولى؟ مصطبة هي منطقة مرتفعة عن الأرض، يعني عبارة عن مستطيل تقريبا من الأرض، مرتفع إلى حد ما حوالي 50 أو 60 سنتيمتر تقريبا. وهذا المكان كان يستعمل عادة للتدريس أو للإعطاء الخاص بالشيوخ أو بغيرهم وهكذا، يعني عموما هي مسألة تدريس. وما زالت إلى اليوم طبعا تستعمل في المسجد الأقصى المبارك لهذا الغرض، وتسمى مصاطب العلم في المسجد الأقصى. هذه المصطبة موجودة في الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة قبة الصخرة المشرفة، واسمها مصطبة الكرك. ليه؟ لأنه من هذه الناحية إذا مديت خط مستقيم بهذه الزاوية تصل إلى مدينة اسمها مدينة الكرك في الأردن. هذه المدينة، مدينة الكرك في الأردن، ميزتها وقصصها المتعلقة ببيت المقدس وبالمسجد الأقصى المبارك لا تنتهي. ليه؟ لأنها جزء من الأرض المقدسة. هذه المصطبة المتعلقة بالكرك تذكرنا دائما بقلعة الكرك في مدينة الكرك الأردنية، التي كانت مقرا لواحد من كبار مجرمي الحرب الصليبيين المعروفين، وهو رينو دوشاتيون، المذكور عندنا في مصادرنا العربية باسم أرناط. رينو دوشاتيون هذا من هو؟ رجل جاء من فرنسا في الحملة الصليبية الثانية التي حاولت أن تحتل دمشق، فوقفت دمشق أمامهم كالطود الشامخ وطردتهم من عتباتها مذؤومين معخذولين. ورينو دوشاتيون هذا بقي يترفع في المناصب، وسجن فترة طويلة ثم أخرج، وبقي يترفع في المناصب ويتزوج هذه ثم ينتقل إلى هناك وإلى آخره، حتى أصبح أمير الكرك. هذا الرجل كان في منطقة الكرك قد أقسم يوما على أن يأخذ حملة عسكرية صليبية باتجاه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي ينبش قبره الشريف فيستخرج جسده ويأخذه إلى فرنسا، ويأتي المسلمون بعد ذلك لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيدفعون رسوما لرينو دوشاتيون. يعني تخيل مدى الإجرام. طبعا على فكرة وصل إلى منطقة رابغ على بعد حوالي 200 كيلومتر تقريبا عن المدينة المنورة، فأصدر السلطان الناصر صلاح الدين رحمه الله أمرا إلى الأسطول المصري بأن ينتقل من البحر الأحمر، عبر البحر الأحمر طبعا، إلى منطقة رابغ، إلى منطقة ينبع، ويوقف هذا المجرم. وهناك أقسم صلاح الدين يمينا بالله أن يقتل رينو دوشاتيون بيديه، ولا يراعي فيه عهدا ولا ذمة ولا شيء. وفعلا بر هذا الرجل بقسمه صلاح الدين، وقتل رينو دوشاتيون في معركة حطين بيديه، يعني ما خلى أحد آخر يقتله. تلك القلعة من هناك تشرف على منطقة القدس، يعني من شمال الكرك بالذات، يعني من بعد القلعة بالشمال تقريبا باتجاه الشمال نصل إلى جبل اسمه جبل شيحان. جبل شيحان وما حوله بسموها اليوم في الأردن منطقة الحمايدة. هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة خارج فلسطين، خارج حدود فلسطين الانتدابية طبعا، التي تستطيع منها عند شروق الشمس بواسطة التلسكوب أن ترى قبة الصخرة. هذه مفاجأة يمكن ما بيعرفها كثير من الناس. هذا المكان في منطقة شمال الكرك المكان الوحيد الذي يمكن أن ترى منه قبة الصخرة المشرفة بواسطة المقراب اللي هو التلسكوب، لأنه المسافة 66 كيلومتر، مسافة كبيرة جدا طبعا عند شروق الشمس، حتى الشمس تنعكس عن القبة وتظهر إضاءتها. فهذا المكان، تخيل كيف كان المسلمون قد حددوا مصطبة الكرك بأنها من هنا تستطيع أن تطل على منطقة الكرك من ساحة الصخرة، بينما ما كان عندهم لا جوجل إيرث ولا كان عندهم خرائط MSN ولا غيره ولا أوفي ولا هذه الخرائط كلها التي نعرفها أبدا، لكنهم استطاعوا بدقتهم وبعظمة عملهم أن يحددوا أنه من هذه الزاوية عن طريق الوصول في هذه الجبال بخط مستقيم تستطيع أن ترى قبة الصخرة، وتستطيع أن ترى من عند قبة الصخرة منطقة الكرك. فهذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن ترى منه قبة الصخرة. طبعا بعض الناس يظن أنه في أماكن أخرى مثل عجلون في الأردن، ولا مدينة مأدبة في الأردن، ولا جبل صياغة أو نيبو في الأردن أو عمان. لا، هذا الكلام ليس صحيحا. تلك الأماكن تستطيع أن ترى منها فقط مدينة القدس وليس قبة الصخرة اللي هي قلب المسجد الأقصى المبارك. قبة الصخرة ترى من الكرك، ولذلك الفنان المسلم والمهندس المسلم بنى مصطبة في الأقصى وسماها مصطبة الكرك. فهنيئا لأهل الكرك مرأى بيت المقدس كل يوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رؤية البيت الله المقدس، فقط مجرد الرؤية، خير من الدنيا وما فيها، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. ليهني أهل الكرك وليهني المسلمين جميعا رؤية بيت الله المقدس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحررونه فنراه جميعا، ولكن نراه محررا عزيزا كريما بإذن الله. نسأل الله عز وجل ذلك قريبا، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.